السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إن شاء الله ننتهي النهاردة من سيرة سيدنا سعد ابن أبي وقاص، ونبدأ إن شاء الله على طول في طلحة ابن عبيد الله رضي الله عن الجميع. وصلنا في سيرة سيدنا سعد ابن أبي وقاص إلى معركة القادسية. معركة القادسية عبارة عن 4 أيام، أرماث أغواث عماس يوم النصر، ب3 ليالي، ليلة الهدأ، ليلة السواد، ليلة الهرير. الهرير ليه؟ لأن استمر القتال طول الليل لغاية اليوم الرابع، من 13 شعبان يوم الخميس ل16 شعبان يوم الحد، خميس جمعة سبت حد، 13 14 15 16، 4 أيام. وقلنا ان في ده بدأت الخميس، وصل سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي يوم الجمعة، وبارز به من جاذاويه وقتلوا الحمد لله، وعمل فكرة برقعة الجمال، لبس الجمال برقع ما يبانش من الجمل اللي عينه، والجمل زي ما انت عارف راسه طويلة كده، فلما يمشي ويعمل كده فيبقى ايه، خوف الخيل، فالخيل بدأت تفزع ترمي اللي ايه الفارس من على ظهرها. فالحمد لله توازنت الأمور، لأن كان يوم الخميس صعب جدا، يوم بني أسد 500 بس من بني أسد، 2500 شهيد يوم الخميس بس. فجينا يوم الجمعة الحمد لله الأمور اتزنت شوية، خاصة أن كان الصحابة المسلمون زي ما قلت لك ضربوا الحبال بتاعت الفيلة، كل فيل عليه تابوت يمين وتابوت شمال، 10 يبصوا كده و10 يبصوا كده، ومعاهم الرماح من فوق يغزوا المسلمين، والفيل بيجري طبعا بيكسح الايه اللي قدامه، كل فيل عليه واحد راكبه من فوق بيمشيه يعني. فجت فكره جميله جدا انهم ايه يقطعوا الحبال دي، فلما اتقطعت الحبال الحمد لله وقعت التوابيت دي، خرجت الفيله من المعركه، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. فكان يوم الجمعه توازن كبير جدا جدا. انت عارف عدد المسلمين كان في القادسيه 40,000، والشهداء 8,500، 8,500، وعدد المشركين 240,000 بقيادة رستم ابن الفرخزاد الأرمني، وعدد اللي ماتوا في طيس 40,000، 60 داهية. فده كان يوم الجمعة. هنشوف بقى يوم عماس، يوم عماس اللي هو كان يوم السبت 15 شوال سنة 15 هجرية، دي كان قبل يوم النصر يعني. القعقاع ابن عمرو التميمي لما جه كان عمل حركة جميلة جدا، اللي عملها برضه هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص هاشم المرقال، إنه جمع مفرزة 1,000 وبعدين 10 100 عوام، وبعدين يخشوا إيه ويعفروا تراب من وراء، الله أكبر الله أكبر، في الله أكبر يعني إيه، في مدد جه، هو في مدد جه صح بس مش بالكترة دي قوي يعني. ودي كانت نفس الفكرة اللي عملها سيدنا خالد ابن الوليد في معركة مؤتة أو سرية مؤتة في جمادة الأولى سنة 8 هجرية، عملها برضو نفس الكلام سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي، سرب 1,000 فارس، وهو وصل خلاص، بس قال لك خلي 1,000 فارس أهو، قسمهم 10 مفارز، كل مفرزة 100 100، عفر تراب عفر تراب وخش في الجيش، الله أكبر الله أكبر، أيوة الحمد لله على السلامة، يعني زي ما يكون إيه الوصلوا يعني. فكانت نفس الخطة اللي عملها سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي من ناحية تانية يعني، اللي عملها سيدنا هاشم ابن عتبة ابن أبي المرقال، هاشم ابن عتبة المرقال. كان هاشم ابن عتبة المرقال وصل ب700، قسمهم 10 يعني كل مفرزة 70. كل دي عبارة ايه، مقدمات للمدد اللي جاي، المدد اللي جاي، بس بدل ما يجي المدد كله مرة واحدة عملوا نفس الفكرة دي إيه؟ إن اللي يخش بيعفر تراب عشان الفرس تنهار معنوياتهم ويعرفوا إن في مدد كبير جدا جدا وصل. قلت لك أنا قصة سيدنا شبر بن علقمة رضي الله عنه وأرضاه، كان سبحان الله قصير شوية كده ورفيع يعني، وفارس فارسي مجرم ضخم طلب المبارزة، ما حدش طلع الحقيقة من قوته جبروته كده يعني ضخمته يعني، فطلع له سيدنا شبر بن علقمة ده، هو لما شافه كده يعني زي ما تقول استقله يعني، طب أنا هفرجك بقى، نزل من على الفرس بتاعه، اللهم لك الحمد والشكر، خاف إن الفرس بتاعه يهرب، فراح مسك الحزام بتاعه وراح ربطه في الفرس بتاعه، فأصبح فيه حزام بينه وبين الفرس عشان الفرس ما يهربش، وراح داخل على سيدنا شبر بن علقمة صرعه على الأرض وطلع السكينة عشان يذبحه، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. في اللحظة دي بالظبط الفرس بتاعه اتحرك، فلما الفرس اتحرك شده من الحزام اللي هو ايه اللي ربطه بيه، فراح نزل على ظهره، كان اخوك شبر عليه على طول وراح ذبحه الحمد لله رب العالمين. فجزى الله للفرس، الفرس ده هو السبب اللي هو اللي شده على ظهره يعني. الحمد لله رب العالمين، خد الفرس بتاعه وخد السلب وخد كل حاجة معاه من فضل الله عز وجل، حتى باعه ب 12000 درهم يعني. هنا بقى الفيلة بقت حيرانة، الفيلة مش عارفة تعمل ايه، الفيلة اللي موجودة مش عارفة تعمل ايه. فكان الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر، اصل الفيل غبي خلي بالك برغم ضخامة جسمه كده لكنه غبي. المسلمون احتاروا مع الفيلة دي يعملوا ايه، ازاي تقضي على الفيل؟ قال لك نسأل واحد يكون من الفرس، والفرس هم اللي عندهم موضوع الفيلة ده. فاكر رفيل، رفيل مساعد رستم اللي شاف اللي أسلم، اللي شاف الرؤية ده، لما رستم شاف الرؤية بيقول أنا شفت إن النبي محمد بتاعهم، في جبريل ملك نزل من السماء ختم خد ملك فارس وختم ملك فارس وعطال النبي بتاعهم، فالنبي بتاعهم عطال عمر بن الخطاب، فأول ما رفيل عرف كده سابه وراح على المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أسلم. فقالوا له طب ما تقول لنا يا رفيل إيه موضوع الفيلة ده، نعمل فيها إيه دي؟ قال بص بقى، الفيل فيه نقطتين ضعف اتنين، عينه لو خرمت له عينه خلص هيبقى أعمى مش شايف حاجة، يا إما تقطع له مشفرة، المشفر اللي هو إيه الزلومة بتاعته دي. قال والله فكرة، على طول قعقاع ابن عمرو التميمي، ايوه عاصم ابن عمرو التميمي، دول انتوا الاثنين هتروحوا على الفيل الابيض، لان هما كانوا فيلين اتنين، واحد ابيض والتاني اجرب، مش هما مش اتنين بس، لا ده اكتر من 30 فيل اللي موجودين، بس الفيلة تمشي ورا الاثنين دول، الاثنين دول يعتبروا ايه ليدر قائد، دول يعني الفيلة كلها تبص لهم وتعمل زيهم، ماشيين يمين وروحوا يمين، الفيل يجي متدربين على كده انهم يمشوا ورا الفيل الابيض ودول يمشوا ورا الفيل الاجرب الاثنين دول. فعهد سيدنا سعد بن ابي وقاص بقياده، انت عارف كان هو سيدنا سعد بن ابي وقاص كان عنده عرق النسا في رجله وعنده دمامل في المقعده، يبقى لا يقدر يقف، ما يقدرش عشان عرق النسا، ولا يقدر يقعد، دمامل في المقعده، فكانوا جايبين له شلتة وحطنها في حصن قديس فوق وحطت الشلتة على صدره ونايم على صدره، وكان حاد البصر، فكان بيدير المعركة كلها من حصن قديس، وكان معين خالد ابن عرفطة ابن سعير مكانه هنا في المعركة، وعلشان كده أبو محجن الثقفي كان معترض عليه وحبسه في الايه سجن القلعة، وشفنا لما نزل وخد الفرس بتاعه حتى هو قاعد يقول الضرب ضرب أبي محجن والضبر ضبر البلقاء، والله لولا أن أبا محجن في محبسه لقل، هو كان هو أبو محجن يعني، وقلنا القصة دي لما رجع وحبس نفسه في سجن القلعة. فعهد سيدنا سعد بن أبي وقاص إلى القعقاع بن عمرو التميمي وعاصم بن عمرو التميمي، قال لهم أنتوا شغلتكم الفيل الإيه الأبيض، تخرموا له عينه ده الأبيض، والأقرب عندك اتنين، حمال ابن مالك والربيل ابن عمرو، انتوا الاثنين على الفيل الايه الاقرب يلا بقى. فراح سيدنا القعقاع ومعاه اخوه عاصم على الفرسان ناحيه الفيل الابيض، بس في حراسه وفوق الفيل الابيض واحد راكبه، فالمهم احتال عليه ها يمين شمال يمين شمال لغايه ما ايه في اللحظه المناسبه وكز سيدنا القعقاع مع أخوه عاصم الفرس، الفرس وقف على رجله بقى قريب من الفيل، هوب دب في عينه، الحمد لله خرموا له عينه، ده الفيل الأبيض. ونفس الكلام حصل مع حمال ابن مالك والربيل ابن عمرو، هوب في الفيل الأجرب، فيقول لك الفيل بقى يصرخ زي الخنزير، طلع صوت زي الخنزير، عينه اتعمت مش شايف، يعمل ايه؟ جري، ومن فضل الله عمل يوتيرن. يوتيرن يعني ايه؟ يعني رجع كده، رجع بدل ما كان وشه هنا كده بقى رجع وشه ناحية الفرس، ودخل فيهم ايه؟ يعج فيهم، ما هو مش شايف، كل الفيل اللي وراه عملوا ايه؟ وراه دب دب في الفرس، دب دب بقى كسروا فيهم. وقعد يقول لك سبحان الله، تصور الفيل ده فلر راجع 230 كيلو يجري من كتر العمى بتاعه، طبعا اكيد هلكوا يعني، لان راحوا ناحيه ناحيه الفرس، ناحيه فارس المدائن، فكان من فضل الله يعني. والله يا اخوانا وما النصر الا من عند الله، ازاي بقى ربنا بقى اللي بيدبر؟ عشان كده يا ريت والله كل يوم الصبح ادعي، قول اللهم دبر لنا فاننا لا نحسن التدبير، سوره الرعد، يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، وسوره يونس يدبر الامر في الاول، ما من شفيع الا من بعد اذن التدبير، ربنا يدبر لك ازاي؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش اقول لك ربنا هيعمل لك ايه، لا، بس انا على يقين والله اطلع الصبح كده يا رب اللهم دبر لنا يا رب، اللهم دبر لنا يا رب، وانا حتى ما بقولش لنا، اقول اللهم دبر لدينك ولدعوتك ثم دبر لنا يا رب، لان اهم حاجه عندنا ديننا يعني. فهذه الحمد لله رب العالمين، ربنا اكرم، والفيله دخلت في الفرس كسرتهم وغرت بقى في 60 داهيه، خلاص من فضل الله عز وجل. هنيجي بقى بالليل، يوم السبت بالليل المفروض انه كله بيريح، لا، اسمها ليله الهرير، فضل القتال شغال طول الليل، قال لك ليه؟ عشان نتعب الفرس، المسلمون اقوياء الحمد لله، الفرس ما بيتحملوش. وفعلا جم يوم الايه الحد على الظهر كده انتهت خلاص المعركه، الحمد لله انتهت المعركه الحمد لله، وانتصر المسلمون، ما قدروش الفرس يكملوا، لكن دي كانت ليله الهرير. كان في 30,000 من بتوع الفرس دول ربطوا انفسهم بالسلاسل، ربطوا انفسهم، بيجيبوا سلسله كبيره قوي، السلسله الفها على وسطي واديها لك، تروح انت لففها على وسطك تديها اللي بعديه، كل 10 10 10 مربوطين بالسلاسل. طب ليه كده؟ عشان ما حدش يجري، خايفين من المسلمين، فقالك عشان ما حدش يجري اربط نفسك، هتيجي تربط انت عايز تهرب تروح فين؟ هتشد العشرة وتجري بيهم؟ من فضل الله عز وجل الجميع، المسلمون لما يجوا العشرة يطلعوا يجروا يروحوا فين يروحوا رمين نفسهم فين؟ في النهر، غرقوا 30,000 من فضل الله عز وجل، كان كلهم غرقة، معظمهم غرقة. طيب المسلمون بقى ضغطوا على الفرس ضغط جامد جدا كده عشان نخلص بسرعه من غزوه المعركه القادسيه، اضغط اضغط اضغط، الله اكبر الله اكبر، يجري على طول سيدنا درار ابن الخطاب الفهري، يجي على رايه الفرس درافش كبيان، الرايه بتاعتهم اسمها درافش كبيان، 6 متر في 9 متر من جلد النمور، لما يصطادوا نمر ياخدوا الجلد بتاعه يشبكوا النمر ده في ده 6 في 9 متر، ويروحهم ايه يرفعوها، معناها انها قتال حتى النصر. الحمد لله نزلت في معركة القادسية ولم ترتفع، ولن ان شاء الله ترتفع للفرس راية بعد ذلك، من فضل الله تبارك وتعالى. سيدنا درار بن خطاب الفهري نزل على طول، راح منزل ايه الراية، وجاه ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا وأكرمنا، الريح على الخيمة بتاعت رستم، بص رستم فرخزاد الأرمني اللي هو قائد الفرس اللي كان عنده 80 سنة وكان ينط من الأرض على ظهر الفرس، جات الهوى كله راح شايل الخيمة بتاعته في 60 داهية. هنا بقى القادة بتوعهم كلهم عايزين يجروا بقى، حاول الجالينوس قائد القلب إنه يهرب ومعه الهرمزان، فعملوا ايه؟ قال لك افتح النهر، النهر اللي غرق فيه 30,000 ده افتح النهر ده، لما نعمل فتحه للنهر الميه هتيجي هنا كده، هيكون حائل بيننا وبين الايه بيننا وبين المسلمين. لكن الحمد لله رب العالمين سيدنا زهرة ابن الحوية، افتكر الاسم ده جاي له قصة جميلة هنا، زهرة ابن الحوية على طول خاض النهر ده بالفرس بتاعه، نزل على طول واصطدم بالجالينوس وقتله وأخذ الايه، أخذ سيفه وأخذ سلبه، سلب الجالينوس ده حاطط تاج بمئة ألف على دماغه، تاج بمئة ألف، القادة بتوعهم كانوا كده يعني حتى يتعرفوا بكده، يقول لك ده حاطط تاج بخمسين ألف ولا بمئة ألف. وسيدنا زهرة بن الحوية من فرحته لقى اللبس بتاعه بتاع، لك ألبسه، لبس اللبس بتاع إيه؟ الجالينوس. فسيدنا سعد بن أبي وقاص بيسأله أنت اللي أنت عملته ده؟ قال له إيه ده اللبس بتاع الجالينوس؟ قال هل أعانك عليه أحد؟ حد ساعدك على أنك تقتله يعني؟ قال نعم. قال من؟ قال الله، الله اللي ساعدني عليه. قال له طب أنت لبست لبسه ليه؟ اخلع لبسه، اخلع الملابس دي ما تبقاش تلبسه. ألا انتظرت أمري؟ مش كنت تستنى لما أنا أقول لك تلبسه ولا لا؟ وكتب سيدنا سعد بن أبي وقاص لعمر بن الخطاب، قال له خلي بالك حصل كذا كذا كذا، وزهر بن الحوية لبس لبس الجالينوس. يا الله، شوف سيدنا عمر بن الخطاب يبعت لسعد بن أبي وقاص أقول لك إيه، يقول له تعمد إلى مثل زهرة، ها؟ وقد صلي بما صلي، يعني شوف التعب اللي عمله اللي ما شاء الله، ده قتل الجالينوس، تفسد قرنه وتفسد قلبه. ليه تكسر بخطره بأسلوبنا يعني، ليه تكسر بخطره؟ تعمد إلى مثل زهرة وقد صلي بما صلي به، وقد بقى عليك من حربك ما بقى، تكسر قرنه وتفسد قلبه، امضي له سلبه، اديله اللبس اللي هو خده ده خلاص، ده من حقه، امضي له سلبه وفضله على أصحابه عند العطاء بخمسمائة، اديله خمسمائة زيادة كمان رضي الله عنه وارضاه. شوف يا أخي سبحان الله، مراعاة الكومن سينس أو الذوق، يعني شوف الذوق كده بتاع المسلمين. سيدنا عمر بن الخطاب يبعت لسعد يقول له اوعى ليه تكسر بخاطره ليه يعني، خلاص اديله وزوده كمان يعني. رستم بقى يعمل ايه بقى بعد ما اتخلعت الخيمه بتاعته؟ طلع يجري عشان يهرب، فدخل فين؟ دخل في الجيش، سبحان الله، دخل في الجيش، كانت القياده الفارسيه بعت مدد على بغال، راح هو داخل تحت بغل وقاعد رستم. يا الله يا الله، شفتوا القادة زي اللي طلع من ماسورة المجاري اللي كان بيقول على شعبه فران الملعون القذافي اللي كان ناكر القرآن وناكر مش بيقول لك ما تقولش قل هو الله أحد، تقول هو الله أحد، ناكر حرفين، وما كانش يصلي على سيدنا النبي أبدا، يقول لك محمد، ما قلتش صلى الله عليه وسلم، محمد. شوف أدي رستم نفس المصير أهو، تحت بغل وقعد. جاء هلال بن علقمة، أهو اللي بقولك عليه، هلال بن علقمة داخل بيشوف بقى بيجروا ورا الفرس اللي هربانين دول، فلقى البغال اللي جاية محملة بقى عسل ومحملة بقى ما شاء الله يعني، هو مش واخد باله، فضرب بالسيف بتاعه الحبال اللي حطه المدد اللي جاي في البلاليز دي والبتاع اللي جايبينه ده، فوقع على مين؟ على رستم اللي تحت، هو مش واخد باله ده رستم، فلما نزل على دماغه طلع يجري، فهلال بيقول يخرب بيت الله ده رستم، ده القائد بتاعهم تحت بغل، لا إله إلا الله، آمنت بالله، اجري. طلع يجري وراه، التاني بيجري، فسيدنا هلال ضربه بايه؟ من الشابة في رجله، فأصابت قدمه، راح رمي نفسه في نهر العتيق اللي هو اللي مات فيه 30,000 ده، واللي كان الجالينوس عايز يفتحه ده، بيرمي نفسه في نهر العقيق، راح سيدنا هلال طالع يجري وراء يرحمك الله، وراح مسكه هو في البر في البحر في النهر كده، وراح سحبه على بره ودب، راح قتله موته وكبر، قال الله أكبر قتلت رستم، الله أكبر قتلت رستم، فكبر المسلمون، خلاص كده القائد انتهى والمعركة كده خلصت، الحمد لله رب العالمين، انتصر المسلمون انتصارا باهرا في معركة القادسية بقيادة سيدنا سعد ابن أبي وقاص. استشار بقى سيدنا سعد سيدنا عمر بن الخطاب، بعت له أعمل إيه في الغنائم، قال له وزع، قال له وزعت وفضل عندي زيادة. قال له وزع على القراء اللي حافظين قرآن، اديهم زيادة. عمرو بن معدي كرب الزبيدي، فاكره اللي من اليمن ده الضخم قوي قوي قوي ده، اللي كان يقف ويفتح رجله فيجيبوا له الفرس، يروح الفرس داخل بين رجله يروح قاعد، وبعدين لما خلاص يخلص يقف الفرس يمشي. شوف كان ضخم قد ايه. ده عمرو بن معدي كرب الزبيدي. وواحد تاني اسمه بشر بن ربيع الخثعمي. الاثنين جايين ياخدوا بقى ايه، عايزين في الزيادة دي. فسيدنا عمر قال لي سعد اللي انت تدي بتوع القرآن، فبيسألهم سيدنا سعد بيقول لعمرو بن معدي كرب الزبيدي ما معك من القرآن تحفظ ايه؟ قال اني اسلمت باليمن، هو من اليمن، ثم غزوت فشغلت عن حفظ القرآن، والله ما كنتش فاضي احفظ يعني. طيب وانت يا بشير بن ربيع الخثعمي ما معك من القرآن؟ قال معي الحمد لله. قال له معك ايه؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. ضحك الحاضرون كل اللي قاعدين ضحكوا طبعا. فسيدنا سعد بن ابي وقاص ما رضاش يديهم، راحوا عاملين فيه ابيات من الشعر، مش عايز تدينا ليه وفلوسك وايه يعني عشان كده يعني. فبعت سيدنا سعد يشتكيهم لسيدنا عمر يقول له رديك يا عمر الاثنين يعملوا معايا كده، عمرو بن معدي كرب الزبيدي وبشر بن ربيع الخثعمي. فأرسل اليوم سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه عشان يطيب خاطرهم يعني، اعطيهما على بلائهما، اديهم زودهم معلش. فاعطى سيدنا سعد بن ابي وقاص كل واحد 2000 درهم زيادة. ارسل سيدنا سعد بن ابي وقاص المرسال بتاعه بقى عشان يبشر سيدنا عمر بالنصر، كان اسمه سعد بن عميلة الفزاري من فزارة، سعد بن عميلة الفزاري. تخيلوا بقى، كان سيدنا عمر بن الخطاب يصلي الفجر كل يوم ويطلع برا المدينة يبص بقى على الطرق والأنقاب، حد جاي، حد يبشرنا عن القادسية عملوا فيها ايه، اخواننا عملوا ايه، هوب سبحان الله سيدنا سعد ده داخل ومش واخد باله من سيدنا عمر، داخل على الفرس بتاعه داخل. فسيدنا عمر بيسأله، سيدنا عمر بيسأله يا عبد الله حدثني. فسيدنا سعد بن عميلة الفزاري يقول هزم الله المشركين، سيدنا عمر ماشي هو ايه وده على الفرس بتاعه، هزم الله المشركين وجعله يحدثه وحصل كذا كذا وسيدنا سعد عمل كذا وده فلان خطأ والجالينوس وكذا وكذا وكذا وكذا، لغايه ما دخلوا الايه المدينه. فالناس بصت شافت سيدنا مين؟ عمر. السلام عليك يا امير المؤمنين. سيدنا امير المؤمنين، هو انت امير المؤمنين وانا بتكلم معاك وانت ماشي وانا راكب؟ قال هلا اخبرتني رحمك الله يا امير المؤمنين، مش تقول لي انك انت امير المؤمنين؟ قال عمر لا باس عليك يا اخي، لا باس عليك، كمل كمل بس. ها ها. وقال له بقى سبحان الله ثم استشهد فلان وفلان وفلان. شوف الكلمه الجميله بتاعت سيدنا عمر، يعني فلان وفلان وفلان بس اكيد في ناس كتير غير دول، ده 8500. ها. وما ضر عمر الا يعرف هؤلاء، ما ضر عمر، إن الله تبارك وتعالى يعلمهم، ربنا عالمهم وعالم هم إيه. هوب وعلى المنبر على طول سيدنا عمر بن الخطاب يبشر الناس بالنصر في معركة القادسية. بسرعة جدا بقى معركة الإيه المدائن. المدائن دي اللي هي إيه، عبارة عن 5 مدائن. فاكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة الأحزاب تسمى غزوة الخندق، لما حفر الخندق الأحزاب اللي كانوا جايين 4000 من قريش بقيادة أبو سفيان، 6000 من غطفان أسلم أشجع أسد فزارة بقيادة عيينة بن حصن الفزاري 6000، و1000 يهود بن النضير بقيادة حيي بن أخطب 11000، وجايين على المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حفر الخندق، لما هم بيحفروا الخندق استغرق حفر شهر، وكان في عز البرد وده أرض صخرية، عرضت لهم كدية يعني صخرة كبيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هات الفاس هات الفاس. الله أكبر، أول خبطة الله أكبر شو اتكسرت، الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس في الشمال الشرقي، فارس اللي هي العراق وإيران النهاردة، دب الخبطة الثانية الله أكبر أعطيت مفاتيح الروم في الشمال الغربي، ثالث ضربة الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. عايز تفتكر دي، افتكر علامة المرسيدس هتلاقيها 3 كده، أدي فارس وادي الروم وادي اليمن تحت العلامة بتاعت التلاتة، طبعا مش عاملينها عشان كده يعني، بس دي تفكرك يعني. فاكر بقى لما قال الله أكبر وأعطيته مفاتيح إيه؟ فارس، والله لكأني أنظر إلى إيوان كسرى. إيوان كسرى الذهبي ده، دي المدائن. المدائن دي عبارة عن خمسة: ساباط، بهرسير، أزبانير، درزنيزان، طيصفون، سلوقية، ماخوزة. أنا قلت خمسة؟ لا، سبعة. المدائن السبعة مش خمسة، المدائن السبعة دول مبنيين كان مبنيين بقالهم 5000 سنة، مبنيين من 5000 سنة، تخيل. ساباط، بهرسير، أزبانير، درزنيزان، طيصفون، سلوقية، ماخوزة، كل ده فتح الحمد لله. عشان كده المجرمين دول مش ناسيين، اللي عايزين يرجعوا تاني، يقول لك عايزين نرجع الدولة الفارسية تاني. دي المدائن السبعة، دي المدائن السبعة فتحها سيدنا سعد بن أبي وقاص بعد معركة القادسية. تعال نشوفها بس بسرعة قوي قوي. أول حاجة قلت لك إيه في المدائن دي؟ ساباط. ساباط دي حتى كانت تسمى مظلم ساباط من كتر الضلمة، ليه؟ من كتر الشجر الكثيف، من كتر شجر فالشمس ما بتوصلش، أشعة الشمس ما بتجيش خالص، فمن كتر الإيه؟ الضلمة اللي هي فيها دي. وكان فيها اسمها كتائب بوران، بوران وأذر مدخت، بوران وأذر مدخت، الاثنين دول بتوع يزدجرد، يزدجرد اللي كان بيحكم فارس أيامها يعني، دي عمته يزدجرد وعمته أذر مدخت. وكان لهم جيش مكونينه، دول يعتبر الحرس الخاص، أو مش الخاص بس يعني، دول بقى اللي يعني سبيشال يعني خاصة الخاصة، اسمها كتائب بوران. قول لك كل واحد زي الحمار كده، حاجة زي الضخم زي الأسد كفيل كده، ضخم جدا جدا. وكان لهم نشيد كل يوم يقولوه، سبحانك يا رب، يقولوا لا يزول ملك فارس ما دمنا أحياء، طول ما احنا أحياء لا يمكن ملك فارس ده يزول أبدا. وكانوا مربيين أسد اسمه المقرط، أسد كان يجوعوه يديله عبد يأكله، فأسد مفترس. لما وصل المسلمون لفتح المدائن هيبدأوا بصابات دي، فسيدنا سعد بن أبي وقاص قدم ابن أخوه عتبة بن عتبة الملقار، عتبة المرقال، هاشم بن عتبة بن المرقال، هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، والكنية بتاعته هاشم المرقال اللي كان كريم العين ده، وكان عنده كم سنة؟ 19 سنة، سبحان الله. أو ده اللي كان جاي في القادسية وعمل المفارس دي اللي بيخشوا ده، الله أكبر الله أكبر. فلما تقدم سيدنا هاشم بن عتبة بن المرقال، سيدنا سعد بن أبي وقاص قال له روح وأنا جاي وراك أهو. انهزم الفرس كتائب بوران، فجنوا، إيه ده المسلمون، طلع عليهم الأسد، يلا اطلق الأسد عليهم، أسد هياكلهم. سبحان الله، أول ما المسلمون شافوا الأسد على طول تقدم سيدنا هاشم بن عتبة بن المرقال بن سعد بن أبي وقاص، وراح مطلع السيف بتاعه واستعد، وطلع الرمح بتاعه وتناه واستعد للحظة بقى، بصص على الأسد هيعمل إيه. الأسد لم إيد اللي ورا مع رجله، يبقى هينط هيقفز. أول ما الأسد قفز كان سيدنا هاشم مع الرمح بتاعه ده سابه، فعمل زي ما يكون ياي سوستة يعني، هوب زقه قدام، التقيا الاثنين في الهواء، وسيدنا هاشم بعزمه بالسيف على الاسد دب، فوقع الاسد بس ما ماتش لسه. اول ما نزل على الارض زفف عليه سيدنا هاشم وقتله، فكبر المسلمون الله اكبر، قتل اسد الاسلام هاشم ابن عتبة ابن ابي وقاص، هسد اسد الفرس. لما جاء سيدنا سعد ابن ابي وقاص قبل راسه فقبل يده، ما ده عمه سيدنا سعد بن أبي وقاص، عمه ده ابن أخوه، وسمي هذا السيف سيف المنون الموت، ده اللي قتل به الأسد ده. المهم الحمد لله رب العالمين، دخلين على المدائن بقى دلوقتي بقى سنة 16، هنفتح إيه بقى؟ صابات، بهرسير. بهرسير دي تعتبر أولى المدائن، مسمينها أم الدنيا، آخر موقع حربي قبل المدائن، هي محصنة بأسوار وقلاع منيعة طبعاً. أنت هتخش دلوقتي على إيه؟ على إيوان كسرى، يعني زي من النهاردة كده هتخش على البيت الأبيض في أمريكا، أو هتخش على الكريملين، في روسيا، يعني داخل على ايه؟ على المكان الحكمي يعني. فبيفصل بينها بين بهورسير دي وبين المدائن نهر دجلة، يعني لو عديت النهر ده تخش على المدائن عند بهورسير، بس الأول عايزين نعدي بهورسير. لو عدينا بهورسير هنلاقي نهر دجلة، لو عدينا نهر دجلة خش بقى على المدائن، بقى خش على إيوان كسرى على طول. طيب هنعمل ايه الأول في بهورسير؟ بهورسير حاصرها سيدنا سعد بن أبي وقاص شهرين ما فيش فايدة، مش عارف يفتحها، ضرب بالمنجنيق، عارف المنجنيق زمان، القاذفات اسمها القاذف بتاع كده، تحط هنا فيه بقى، تحط مثلا حجر كبير، تحط قماش وانت حطه قار، وبعدين تولع فيه، وبعدين زقه تحت، زقه بياي كده، هنا ياي محطوط، حط اللي انت عايزه خلاص، سيب الياي ده، سيب ده هنا، يروح ايه قاذف يرمي. فقذفها بالمنجنيق، 20 منجنيق نزل عليها على بهورسير دي، والصحابة محصرينها، سبحان الله ما فيش فايدة. ايه اللي يحصل هنا؟ موقفين بس عايزين نتعلم منهم. فاكر زهرة بن الحوية؟ زهرة بن الحوية لسه بكلمك عنه دلوقتي اهو، اللي كان قتل الجالينوس وخد لبسه ولبسه وبعدين كذا كذا، ده كان لابس ستر حديد، اللي هو ايه، تلال حديد مشبك في بعض كده، مشبك في بعض، في حتة الحديد دي مكسورة في فضية، والباقي كله الحديد مشبك مع بعض، دي حتة فضية كده يعني. فقالوا له يعني اللي هو كان قائد المقدمة، قيل له لو أمرت بهذا الفصم فسرد، ما شبك تاني حتة حديدة تانية كده، اقفل الجزء ده لأن ده مربع كده، يعني ايه دايرة فضية، اقفلها حط تشبيك حديد تاني كده. قال ولما؟ قالوا نخاف عليك منه، يمكن يجي لك سهم منه ولا حاجة، طبعا لو جاء لك سهم في أي حتة مش هيخش، الحمد لله الحديد ما شاء الله ماسك في بعض. وقدر في السرد الآية، فهنا قدر برضو في الفصم ده. قال إني لكريم على الله عز وجل إن ترك سهم فارس الجند كلهم ثم أتاني من هذا الفصم. يا سلام بأسلوبنا، يعني ما فيش حتة حتيجة إلا في دي، يعني في سهم كده هيجي لي هنا في الحتة دي كده يعني، طب أنا لابس كده جامد، لو جالي في أي حتة خلاص مش دي يعني، مش مشكلة دي، مش مهم دي يعني. إني لكريم على الله إن ترك سهم فارس الجند كلهم ثم أتاني من هذا الفصل حتى يثب فيه، يخش فيه يعني. سبحان الله، جات له نشابة بالظبط دخلت له في الحتة دي. فده درس نتعلم منه، اوعى ما تاخدش بالأسباب وتقول إيه يعني، جات على دي ممكن، جات على دي ممكن جات على دي صح. فخلي بالك الحتة التانية بقى، ما شاء الله كرامة سيدنا الأسود ابن قطبة، اسمع القصة دي عشان تعرف والله وما يعلم جنود ربك إلا هو. إيه الجنود دول؟ معرفش شكلهم إيه، معرفش هيطلعوا إمتى برضو، معرفش، لكن في جنود لله. الأسود ابن قطبة وهم محاصرين حصن بهورسير مش عارفين يفتحوه، ولك ضربوا 20 منجنيق وشهرين مفيش. واحد طلع من الحصن فارسي بيقول أيها المسلمون كفوا أيديكم، ممكن تقفوا لغاية هنا، على أن يكون لكم ما لكم ولنا ما لنا، خلاص كفاية كده بقى، وقفوا لغاية هنا، واللي خدتوه خلاص. أما شبعتم لا أشبع الله بطونكم، وانت ما شبعتوش، داخلين وكمان عايزين تخش على إيوان كسرى، ها؟ إن الملك يقول لكم خلاص كفوا أيديكم ولكم ما لنا، وانتوا اللي فيه وانتوا اللي فيه خلاص كده يعني، ها ردكوا ايه؟ فيش حد رد إلا الأسود ابن قطبة رضي الله عنه وأرضاه، يقول لك أنطقه الله بما لا يدري، يعني هو مش عارف قال ايه، بس هو قال الفارس ده سمع الكلام ده نزل يجري يقول لك وايه، سمعنا صوت جوه الحصن وانهم لهرابة، اجري كل ده، ومره واحده هس وبعدين هوب الفارس ده يطلع تاني. تدوني الامان ديك الامان ايه في ايه؟ قال خلاص مفيش حد، تعالوا بقى خشوا خشوا. ده احنا محاصرين بقالنا شهرين، ايه اللي حصل؟ قال اللي حصل هو انتوا مش عارفين اللي حصل؟ هو بعد الكلام اللي قاله الراجل بتاعكم ده هيبقى فيه بتاع؟ لا يمكن، خلاص احنا مسلمين خلاص. كله جري، كله جري لما سمع الكلام. كلام ايه؟ كلام اللي قاله الاسود ابن القطبه بتاعكم ده. فسيدنا سعد بن وقاص قال له هدول الراجل ده الاسود ابن القطبه، تعال تعال يا اخي خير، ايه اللي انت قلت؟ قال والله ما ادري. انت قلت ايه؟ والله ما انا عارف، غير ان علي سكينه، انا مروق خالص الحمد لله، ما عنديش مشاكل خالص، انا قاعد مبسوط قوي قوي قوي، والله ما ادري ما قلت، غير ان علي سكينه، ولعل ما انطقت به يكون خيرا. ان شاء الله اللي انا قلته ده اللي انا مش عارف هو ايه ده، ان شاء الله ربنا هيجعل فيه الخير باذن الله اللي هو ايه. فالمهم خلاص يا عم انت ليك الامان وبتاع، قول لنا بقى ايه اللي حصل يعني. اه احنا عارفين طبعا، ما ده كلام كبير اللي قاله طبعا، امال ايه؟ اه يعني اللي هو ايه بقى يا سيدي؟ قال لا ده احنا بنقول له ارجعوا ولكم ما لنا ولا ما هو ده، راح قايل لا والله لا نرجع حتى ناكل عسل افريزين باترج كوثي، والله ما نرجع لما نغمس نمسك التفاح كده ونغمس بيه العسل النحل بتاعكم، تفاح مع عسل النحل تعكوثي، والله ما هنرجع الا بكده. فاحنا قلنا لا خلاص ده ما فيش، ده مصيبه كبيره دي، احنا من فيها ايه؟ فكله جري دلوقتي يلا خشوا بقى ان شاء الله. فالحمد لله رب العالمين. دخلوا ليلا واول ما راوا ايوان كسرى اهو، بس بينه وبينه ايه؟ نهر دجله بقى، نهر دجله، والنهر ده عرضه عريض على فكره وعمقه 6 متر خلي بالك. بس اهو اول ما دخلوا بالليل بهرسير ورأوا إيوان كسرى كبروا وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. مين اللي أول كبر بقى؟ درار ابن الخطاب اللي ينزل راية درافش كبيان 6 متر في 9 متر. أول ما يزدجرد اللي جوه بقى شاف المنظر ده يبقى بيننا وبينهم إيه؟ النهر، نهر دجلة. هرب هرب وراح منزل الحرس بتاعه عند النهر قدام القصر ومعاهم بقى الرماح والنبال، واوعى حد يقرب. اسمعوا بقى اعظم عبور في التاريخ، اسمه يوم الجراثيم، يوم الجراثيم. احنا ما نعرفش على العبور بتاعنا سنه 73 فاكرينه، وفعلا كان عبور كبير الحقيقه، يعني 4 موانع عندك، قناه السويس، المنع المائي، المنع المائي قناه السويس، الساتر الترابي، الدشم المبنية بالخرسانة المسلحة، وخراطيم النبلم. آمنت بالله، آمنت بالله. تخيلوا يا أخوانا خراطيم النبلم تعطل في اليوم ده، ربنا لا عطلها والله، لو ضربوا علينا خراطيم النبلم الناس تسيح، تسيح لكل اللي كانوا داخلين في قناة السويس دول، يسيحوا يسيحوا على طول مش هتلاقيهم. فعطلت خراطيم النبلم الحمد لله في اليوم ده اللي هو عبور 73، لكن السادات عليه من الله ما يستحق ما خلناش نفرح بالنصر ده. المهم أعظم عبور في التاريخ اللي حولوا لك دلوقتي ده عبور الصحابة لنهر دجلة علشان يروحوا على إيوان كسرى. كان أول المكبرين له سيدنا درار ابن الخطاب. نعمل إيه؟ أولاً عايزين نعدي كلنا، بس خايفين حد يكون هناك عامل كمائن هيضربونا هيبهدلونا. تعال نجرب في إيه؟ مجموعة تعدي وتأمن عبورنا. اولا استخار سيدنا سعد بن ابي وقاص الله، ده عايز موضوع استخاره. ليه؟ خلي بالك الصحابه ما يعرفوش يعوموا، لان مكه المكرمه ما فيش ميه، ما فيش ميه، انت ما عندكش الا تروح على جده، وجده هتلاقي البحر الايه؟ البحر الاحمر، لكن ما فيش نهر في مكه، والصحابه من مكه يعني ما يعرفوش يعوموا. فاستخار سيدنا سعد بن أبي وقاص الله ركعتين استخارة إنه يعبر نهر دجلة. وطبعا زي ما قلت لك قبل كده، ولوني مش موضوعي بس بسرعة قوي، لو عايز تعمل حاجة تستخير الله وتبدأ على طول. عايز تشتري المسجل ده؟ صلي استخارة خلصت؟ يلا بكام؟ قد كده، يا إما تاخد وتاخد، يا إما لا خلاص. بس لو تمت البيعة يبقى دي نتيجة الاستخارة، ما تمتش نتيجة استخارة. لكن ما فيش حاجة اسمها استنى ما نام، استنى اشوف رؤية، اصلا انا ما بشوفش كويس هلبس نظاره عشان اشوف رؤيه بيني. هو الكلام ده ما ينفعش الكلام ده. وتلاقي واحده معطله الدنيا، يا اخت العريس متقدم، والله لسه بشوف، ما شفتش لسه، لسه نتيجه الاستخاره. ايه نتيجه الاستخاره؟ تتم على طول على طول. فاستخار سيدنا سعد بن ابي وقاص ربنا وقال خلاص توكلنا على الله، يلا نعبر يلا نعبر. عايزين الاول ناخد 60 يروحوا بس هناك الاول يشوفوا لنا الجو ويطمنونا. فاختار سيدنا سعد بن ابي وقاص عاصم ابن عمرو التميمي اخو القعقاع، وراح مختار معاه 60 واحد وقال لهم اوصلوا هناك وادونا خبر انكم وصلتوا تمام، احنا نعبر على طول. سماها كتيبه الاهوال، كتيبه الاهوال. يلا يلا يا عاصم. طبعا بقى شوف انت الصحابه هم قاعدين بقى واقفين، والتانيين بقى ماسكين في ايه، راكبين الخيل، وبعدين الخيل بدات تخش على نهر دجله اوب على فوق، بس الخيل ايه بتبدل برجليها جوه الميه، لكن الميه عليك اهي، الميه جايه هنا مغطيه اهي، بس راس الفرس فوق. ها ها يلا لغايه الايه الشاطئ الثاني. اول ما اقتربوا من الشاطئ الثاني بتاع نهر دجله، الفرس راحوا طالعين بقى بالنبال بقى والرماح شغاله عليه. فعلى طول سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي رضي الله عنه وارضاه قال الرماح شرعوا وتوخوا العيون. سنايبر بقول بقى اللي هما القناص، تمسك البتاع كده شوف في عينه طخ طخ طخ طخ، جت عينيهم كلهم، اجري اجري اجري، هربهم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، لانهم كانوا بيبصوا على المسلمين على انهم جن. ايه اللي جايين دول؟ ازاي دول يعبروا وبعدين فرسان داخله؟ انت متخيل فرس جاي عليك وعلى وش الميه والعمق 6 متر، مش اقل من 6 متر، والفرسان فوق. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، مفيش اي حد جرى له اي حاجه. لغايه ما وصلوا 60 هناك وراحوا مشاورين لسيدنا سعد. اوكي اوكي مفيش اوكي، يعني احنا وصلنا خلاص، يعني وصلنا باسلوبنا دي اوكي، يعني اوكي الحمد لله وصلنا الحمد لله. هات بقى مجموعه، جرب في مجموعه بقى. هما كم اللي راحوا دول؟ 60. سيدنا سعد بن ابي وقاص برضو ايه خايف، يا اخوانا ده الجيش، الجيش كله، انت ممكن الجيش كله يغرق يموت، ما نعرفش نعوم، دي هتبقى مأساة. طب نجرب في 600، يلا 600. راح مطلع 600 مفرزة، 600 توكلوا على الله اوصلوا. بس عمل ايه بقى؟ 600 هم، 300 يركبوا على خيل ذكور، والتلتمية التانين يركبوا على الخيل الإناث، يعني فرس وفرسة. ليه؟ أنت عارف طبعا، يعني الواحد إيه لما بيبقى راكب على فرس، الفرس يبص على الفرسة فرايح على الفرسة، هو ذكر وبيحب الأنثى، وقال لك طلعوا دول الأول الإناث، فالذكور إيه هيمشي وراهم، يبقى عيب الإناث تروح وانت فرس، انت الفرس عدت وانت فرس ترجع، خلي عندك فرسانة بقى، يعني الحمد لله انت فرس. فالستمية الحمد لله وصلوا هناك برضو على وش المية كده، ها وتوكلوا على الله. بس فاضل معانا كم بقى؟ 26,000. بصوا الرقم 26,000، عايزين يعدوا أعظم عبور. يلا توكلوا على الله، توكلوا على الله، كل واحد ركب الفرس بتاعه. احنا دلوقتي على البر، هوب خش على نهر دجلة، خش خش هوب على فوق، بس خلاص تحتيك مفيش ايه، مفيش ارض، والمسلمين كلهم راكبين على ايه، على ظهر الفرسان، والفرس بيبدل برجله جوه المية ورايح على هناك. هناك امان اه، بس ان شاء الله نوصل يا رب بالامان. تخيلوا 26,000 والموج بتاع نهر دجلة عمال يخبط فيهم، والمية بتخبط على ظهر الفرس، واللي راكب عليه ماشي ماشي ماشي. حوار رائع بين سيدنا سعد بن أبي وقاص وبين سيدنا سلمان الفارسي. قال سيدنا سعد بن أبي وقاص لسيدنا سلمان الفارسي، هو راكب جنبه سيدنا سعد اللي هو القائد، وسيدنا سلمان الفارسي جنبه بيقول له حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. سيدنا سعد بيقول له والله والله يا سلمان لينصرن الله وليه الحمد لله احنا اولياء الله، ربنا لازم ينصرنا، ولا يظهرن الله دينه، ها دينه ينتصر الاسلام، ولا يهزمن الله عدوه ان لم يكن خلي بالك ان لم يكن في الجيش بغي او ذنوب تغلب الحسنات، ان لم يكن بغي او ذنوب تغلب الحسنات. فسيدنا سلمان هو ايه ماشي جنبه الفرس، والفرس ايه على وش الميه من فوق وهو ماشي، قال سيدنا سليمان: الاسلام جديد، الحمد لله بيجدد نفسه على طول، ذللت لهم والله البحور كما ذلل الله لهم البر. شوف ربنا سبحانه وتعالى ذلل لنا البحر ازاي واحنا ماشيين فوقه، والخيل بتبدل 8-6 متر تحت، مش اقل من 6 متر العمق، والخيل عماله تبدل فوق الوش الميه وهي طالعه. ذللت لهم والله البحور كما ذلل لهم البر، اما والذي نفسي بيده، ده سيدنا سلمان بيقول ايه، اما والذي نفسي بيده لا يخرجن منه افواجا كما دخلوا فيه افواجا. والله ان شاء الله هيوصلوا باذن الله لغايه البر الثاني باذن الله. وفعلا عدوا نهر دجلة كله والحمد لله رب العالمين، وصلوا سالمين ما عدا حركتين بس، حاجتين حصلوا طبعا هتضحك عليهم طبعا اكيد، يعني واحد بس كان مع الميه، مع الميه انت راكب على ظهر الفرس والميه على ظهر الفرس مغرقه ظهره، هو بس دماغه اللي فوق، ها ما هو في الميه وبس بيبدل، فتزحلق، اتزحلق كان هيقع من على الفرس طبعا، لو وقع خلص خلص على طول. سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي يروح سنده بايده، اثبت اثبت اطلع هوب على ظهره، الحمد لله دي عدت. التانية بقى ظريفه قوي قوي. واحد اسمه مالك ابن عامر معاه كوز، كوز سميه كوز ولا تسميه قدح، هما في السيرة مكتوب قدح، قدح يعني كوز، وهو ربطه في الفرس بيشرب بيه يعني يحط فيه مية يشرب مع الموج، هو بيخبط والموج رايح جاي، وعبال ما وصلنا هناك هو بيدور على الكوز ما لقاش الكوز، فزعلان جدا جدا، اما الكوز راح فين وده وقته، ده موضوع كوز دلوقتي بالله عليك احنا 26,000 معديين. بس هو سبحان الله شوف، عشان هو عنده ثقة بالله، هو عنده ثقة بالله، بيقول والله إني لعلى جديلة ما كان الله ليسلبني قدحي، مش ممكن ربنا يضيع لي القدح بتاعي ده من بين أهل العسكر، والله ربنا ما هيضيعه أبدا. ووصل بقى على الشط هناك سبحان الله، وهو فوق كده لقى الكوز على البر، الموج حدفه على طول، هو فوق على راكب على الفرس بتاعه مع الرمح بتاعه، راح حطه وراح ماسك الكوز، قال ألم أقل لكم، مش قلت لكم ربنا مش هضيع كوزي، الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى عبروا بقى 26. خلاص قدامك بقى ايه، ايوان كسرى، يا الله يا الله، الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. يدخل المسلمون بقى 26,000 على إيوان كسرى، شوف بقى الذهب والنجف والفضة والسجاجيد إيوان كسرى بقى. أول ما دخل سيدنا سعد بن أبي وقاص تلا قول الله عز وجل، سورة الدخان: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ويصلي سيدنا سعد بن أبي وقاص 8 ركعات، في خلاف بالتحيات اللي في النص ركعتين ركعتين ولا على طول ورا بعض، المهم 8 ركعات اللي هي ايه، صلاة الشكر، صلاة الشكر لله تبارك وتعالى على الفتح الإسلامي. أول كتيبة دخلت كانت قتيبة الأهوال بقيادة سيدنا عاصم بن عمرو التميمي، ثم القتيبة الخرساء بقيادة القعقاع بن عمرو التميمي أخوه الاثنين. سبحان الله بقى الغنايم، غنايم بقى لم، بس اوعى تاخد حاجة حرام عليك، تلم بقى الزخارف وتلم البتاع كله كله كله. كان في واحد اسمه عامر ابن عبد قيس راح جايب صفتين مليانين، صفتين مليانين ذهب وفضة وإيه وتماثيل، وراح يديهم لصاحب الأقباض اللي قاعد بيحصي، هو معاه واحد تاني ومعاهم الورق، ها انت جايب ايه، جبت ده ولقيت ده ولقيت دي ولقيت ده، ويكتب بقى كذا كذا كذا كذا. فالأخ صاحب الأقباط عمل يكتب يكتب يكتب، يفرغ الحاجات اللي جابها صاحبنا ده مالك ابن سيدنا عامر بن عبد القيس. فلما لقى الحاجات كتيرة قوي قوي بيقول له: أخي هل أخذت منه شيئا؟ اوعى الشيطان يكون ضحك عليك، والله ما رأينا مثل هذا قط، وما يعدله عندنا شيء، ما حدش جاب حاجة كتيرة قوي قوي قوي زيك كده يعني. اوعى الشيطان يكون ضحك عليك، خدت خاتم، خدت غويشة، خدت. قال: أما والله لولا الله ما أتيتكم به، والله العظيم لولا ربنا ما كنتوا هتشوفوا حاجة من دي. شوف تقوى الله، بس هروح من ربنا فيه. فعلموا أن له شأنا. قالوا: ما اسمك؟ قال: أنا والله لا أخبركم لتمدحوني، ولا غيركم ليقرضوني، الرجل الأمين، ولكني أرضى بثواب الله ورضاه. فأتبعوه رجلا، خلوه لما مشي جابوا واحد كده امشي امشي ورا ده كده وروح اسأل عنه. فدخل في مكان سأل: مين اللي دخل ده؟ قالوا: عامر بن عبد قيس، اسمه عامر بن عبد قيس رضي الله عنه وأرضاه. وهنا بقى سبحان الله، فاكر الغوشتين؟ سراقة بن مالك اللي كان رايح ورا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقبض عليه، سراقة بن مالك عشان ياخد 100 جمل، والنبي قال له: عد يا سراقة ولك سواري كسرى. حديك الغوشتين اللي لابسهم كسرى في ايده، خدهم سيدنا عمر بن الخطاب عطاهم له لما وراه الجواب بتاع النبي عليه السلام لما كان مع ابو بكر الصديق في الهجرة. ده كان سواري كسرى، الغوشتين بتوع كسرى. سبحانك يا رب. معلش بسرعة جدا عشان ننتهي. فتح جلولاء كان يوم الأحد ذو القعدة سنة 16، فتحت جلولاء، تبعد 60 كيلو هي عن المدائن، حصرها سيدنا سعد بن أبي وقاص 8 شهور، وعمل 80 هجمة عليها، والآخر الحمد لله فتحت. عارفين الغنائم بتاعتها كانت كام؟ 30,000، يعني 30 مليون، 30 مليون. يبقى لما تاخد الخمس بتاع الغنائم دي يطلع كام؟ يطلع 6 مليون. ده بيت المال، الغنائم بتاعت بيت المال. وبعد كده عشان الوقت بقى مش هنشرح بالتفصيل، فتح التكريت في جمادى الأولى سنة 16، فتح الموصل ونينوى، فتح هيت وقرقسية، فتح ماسبذان، كل ده كان مع سيدنا سعد بن أبي وقاص. وكوفت الكوفة في عهد سيدنا سعد بن أبي وقاص برضو. سيدنا حذيفة بن اليمان لما شاف المسلمون بدأوا يأكلوا أكل الفرس الخبيث بقى ومش عارف الإيه والأكل اللي والجو كده، فبقى جات لهم وخومة وبقوا كسلانين كده، فبعت لسيدنا عمر بن الخطاب قال له: طيب روح دور على منطقة كده. فشاف منطقة الكوفة دلوقتي اللي هي الكوفة دي، كوفها، وقلنا عمل إيه؟ جاب أمهر الرماة ومعاه سهم يمين شمال شرق غرب من الـ4 اتجاهات، وقال لهم: أول ما السهم يقف يعني يترمى هنا يترمى هنا يترمى هنا، المنطقة اللي بين الأسهم دي مسجد، وما عدا ذلك يلا ابنوا، كل واحد ياخد قطعة أرض ويبنوا، ولا تزيدوا على 3، والزموا السنة تلزمكم الدولة. فسيدنا سعد بن أبي وقاص كان في الكوفة وعمل له قصر، قصر سيدنا سعد. آمنت بالله، فاكر سيدنا سعد ما كان محصور في الشعب لما قال: خرجت يوما أبول وسمعت قعقعة تحت البول وما لقيتها ما لقيتهاش على حتة جلدة، ويقول: وما منا اليوم إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. سبحانك يا رب. سيدنا سعد بن أبي وقاص عمل القصر بتاعه ده، وبعدين الباب بتاع القصر بيفتح السوق، وانت عارف السوق بقى قرب قرب يلا يلا مش عارف ايه بتاع مش عارف يرتاح، فقفل الباب بتاع القصر بتاعه. علم سيدنا عمر بن الخطاب فأرسل محمد بن مسلمة: روح ما تكلموش، حرق الباب، احرق في الباب، وابعت له بقى جواب، قل له بلغني أنك، ابعت له جواب سيدنا عمر: بلغني أنك قد بنيت قصرا وسميته قصر سعد، وما هو قصرك ولا قصر أبيك، إنما هو قصر الخبال، تقفل الباب عليك وتمنع عنك أن الناس تتصل بيك. قال: لا والله، والله ما حصل، ده أنا قافل الباب عشان السوق، لأنه عامل لي دوشة، مش على أساس أن أنا يعني أنفصل عن الناس أو أتميز عنهم أو كذا أو كذا. ولا سيدنا عمر بن الخطاب سعد إمارة العراق، للأسف قالوا عليه كلام مش مظبوط، قال لك: لا يغزو في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يحسن الصلاة. إيه ده؟ سيدنا سعد يا ربي، واللي قال عليه كده أسامة بن قتادة، فدعا عليه سيدنا سعد: اللهم اعمي بصره وكثر عياله وعرضه لمضلات الفتن. فعلا كان عنده بنات كتير جدا، وجاء في أواخر أيامه بقى رجل عجوز ورموشه نزل على عينه من كتر الأتعمى، وكان يسمع في واحدة ماشية يطلع يجري يتحسسها كده، فيقول له: يا رجل عيب عيب عيب يا رجل، ناقص انت، انت رجل كبير في السن تعمل كده ليه؟ يقول: مفتون، أصابته دعوة الرجل المبارك سعد بن أبي وقاص. فخلوا بالكم من دعوة المظلوم. في بعض مواقف هنا لسيدنا سعد بن أبي وقاص، تصبروا عليها 5 دقائق زيادة معلش عشان نختم، بس إيه نختم سيدنا سعد. كان هو بيشرب خمرة قبل كده يعني وبتاع، المهم لما نزلت تحريم الخمرة: يا أيها الذين أمنوا نما الخمرة والميسر والأنصاب والأزلام، الآيات دي في سورة المائدة نزلت في الموضوع بتاعه ده، إن هو سيدنا سعد بن أبي وقاص كان مع ناس وكان قاعدين يشربوا خمرة ويأكلوا بتاع ده مشوي، المهم فنزل فيهم القرآن ده. ذات يوم مرض سيدنا سعد، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يزوره ويطمئن عليه، فقال: إنه قد بلغ مني من الوجع وأنا ذو مال يا رسول الله، أنا معايا فلوس وما فيش حد حيرسني إلا ابنة، ما عنديش إلا بنت واحدة بس، أفأتصدق بثلثي مالي، 2 وسيب ثلث؟ فقال له النبي: لا. قال سعد: طب بالشطر نصه وسيب نصه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قالت: قلت الثلث. قال: الثلث والثلث كثير كمان، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. ده حديث البخاري ومسلم. رزق الله تبارك وتعالى سيدنا سعد الأبناء بعد كده، كان عنده إبراهيم وعامر وعمر ومحمد وعائشة، وكان بيقول الكلمة الجميلة أوي أوي دي، كان يقول سيدنا سعد: كنا نعلم أولادنا السير والمغازي، الغزوات والحروب، كما نعلمهم السورة من القرآن. تحب ابنك أنت يحفظ قرآنه بتاع؟ لا، يعرف السير والمغازي. سيدنا سعد بن أبي وقاص قبل أن نتحدث عن وفاته اعتزل الفتنة، جزا الله كل خير، فتنة علي ومعاوية ومعركة الجمل ومعركة صفين اللي كنا بنتكلم عنهم، اعتزل لا مع علي ولا مع معاوية، لا مع ده ولا مع ده. حتى مرة لما استقرت الأمور لسيدنا معاوية في الشام، بيقول لسيدنا سعد: ما لك لم تقاتل معنا؟ طب ما كنتش معنا ليه؟ قال: إني مررت بريح مظلمة فقلت: إخ إيه ده؟ المسلمون يتعاركوا مع بعض ويعملوا كذا وكذا وكذا، واتخذت من راحلتي حتى انجلت عني. فقال معاوية: ليس في كتاب الله إخ إيه اللي إخ ما فيش في القرآن إخ حاجة من الاثنين، يا أنت معايا يا إما مع علي، أنت حاجة من الاثنين، أنت مع وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وأنت لم تكن فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله، وأنت لم تكن مع الباغية على العادلة ولا مع العادلة على الباغية. فرد قوي الحقيقة سيدنا سعد، قال: أنا أقاتل سيدنا علي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، والله ما يحصل أبدا يعني. حتى سيدنا عامر بن سعد ابنه بيقول أن سيدنا سعد بن أبي وقاص أبوه كان في غنم له، فجاء ابن عمر فلما رآه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى قال: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعربيا في غنمك، أنت قاعد في الغنم بتاعتك والناس يتنازعون في البلك بالمدينة في معركة كذا ومعركة كذا، الجمل وصفين وكذا وكذا. فضرب سعد بن أبي وقاص صدر ابن عمر وقال: اسكت، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. حديث رواه الإمام أحمد والإمام مسلم. برضو في كلام كتير جدا هنا، إن هو يعني الخلاصة إنه اعتزل الإيه؟ اعتزل الفتنة دي، وفاته رضي الله عنه وأرضاه. توفي سيدنا سعد بن أبي وقاص وكان رأسه في رأس مصعب ابنه مصعب، بيقول: كان رأسه في حجري وهو يبكي وهو يقضي فبكيت، فرفع سيدنا سعد بن أبي وقاص رأسه وقال: أي بني ما يبكيك؟ انت بتبكي ليه؟ قال قلت لمكانك وما ارى بك، بشايفك انت في التعب ده وانت روحك بتطلع. قال لا تبكي، فان الله لا يعذبني ابدا واني من اهل الجنه. الله اكبر، الله اكبر، بدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت صدق والله فهنيئا له. وروي ان سعد بن ابي وقاص لما احتضر دعا بخلق جبه صوف، جبه قديمه كده يعني، فقال كفنوني فيها. على فكره نفس الكلام مع سيدنا ابو بكر الصديق، كان له عبايه قديمه كده، قال ايه كفنوني فيها يعني. قالوا له طب لما انت عندك عبايه جديده؟ قال الحي اولى بالجديد من الميت. نفس الكلام سيدنا سعد اهو، قال كفنوني فيها. ليه؟ فاني لقيت فيها المشركين يوم بدر، وانما خبأتها لهذا اليوم، ان انا اتكفن في العبايه اللي انا حضرت فيها غزوه بدر. عن ام سلمة انها قالت لما مات سعد بن ابي وقاص وجيء بسريره فادخل عليها، ستنا ام سلمة، جعلت تبكي وتقول بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رحمة الله عليه بالعقيق، كان عنده 55 سنة، سبحان الله، آسف، سنة 55 هجرية، سنة 55 هجرية، توفي سنة 55 هجرية على بعد 5 أميال من المدينة، فحمل على الأعناق إلى المدينة ودفن بها، وكان آخر من مات من 10 المبشرين بالجنة، وآخر من مات من المهاجرين رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله أن يلحقنا به على خير، وإن شاء الله نبدأ المرة القادمة على طول في طلحة ابن عبيد الله، هيبقى رقم 6 إن شاء الله، ونكمل لغاية 10 المبشرين بالجنة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.